وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع. وأحل الله البيع وهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية. الأصل ثبوت الخيار في البيوع، والخيار هو طلب خير الأمرين في العقد من الإمضاء أو الفسخ. والخيار في الجملة في البيوع يا إخوة أقسامه سبعة، أقسامه في البيوع محصورة بسبعة أقسام. من أنواع الخيار عند أهل العلم خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة بمعنى خيار اختلاف الصفة المذكورة في السلعة. مثلا يصف البائع السلعة بكذا وكذا وكذا وكذا، فتتبين على خلاف هذا. طبعا هنا يا إخوة العلماء يقولون الوصف للسلعة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الوصف لسلعة حاضرة ومما يدرك بالمشاهدة، فالعبرة هنا بالعين وليست بالوصف. يعني مثلا السيارة موجودة فيقول إن السيارة حمراء وهي في الحقيقة مثلا زرقاء فاشتراها، هل ينظر الآن إلى اختلاف الصفة؟ الجواب لا، لأن العين حاضرة، السلعة حاضرة، يمكن أن يرى. البائع أخطأ قال زرقاء وهي حمراء والمشتري يرى. أما لو كان المشتري أعمى والسلعة حاضرة وقال بعتك هذه السيارة الزرقاء واشتراها على أنها زرقاء، ولما جاء أولاده قال خذوا سيارتنا الزرقاء، قالوا ما في سيارة زرقاء، قال للبائع أين السيارة؟ قال هذه، قالوا هذه حمراء. الأعمى كالغائب، يكون في خلف في الصفة. والحالة الثانية أن يكون الوصف لسلعة غائبة، وهنا العبرة بالوصف، العبرة بالوصف. ولذا عند الفقهاء قاعدة تقول الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو، الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو. طبعا يشترط في إلغاء الوصف في الحاضر أن يكون الوصف مما يدرك بالمشاهدة، فإذا كان الوصف لا يدرك بالمشاهدة فتكون العين كأنها غائبة. مثلا قال أبيعك هذه السيارة وقطعها كلها أصلية، فوصف القطع بأنها أصلية، اشتراها وذهب إلى مثلا المهندس ليصلح شيئا، قال من ركب لك هذا مثلا الجيربوكس؟ قال والله اشتريت السيارة هكذا، قال هذا نوع تقليد ما يصلح. قال والله البائع قال القطع أصلية، قال أبدا هذا ثلاثة أشهر ويتلف. هنا هذا الوصف معتبر وإن كانت السلعة حاضرة لأنه لا يدرك بالمشاهدة، وأن يكون المشتري قادرا على الإدراك فيخرج الأعمى، وإذا كان الوصف متعلقا باللون يخرج من به عمل ألوان مثلا أو نحو ذلك. طيب إذا كان الوصف معتبرا ففات الوصف في السلعة، فات الوصف في السلعة لم يوجد، هنا يقول الفقهاء لا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن يفوت الوصف إلى أحسن، أن يفوت الوصف إلى أحسن. وهنا الأصل أنه لا خيار، لأنه لم يتضرر المشتري، إلا إذا أثبت المشتري أن هذا الوصف بالنسبة له فات إلى أسوأ، وإن كان عند الناس فات إلى أحسن. أعطيكم مثالا، شخص اشترى عبدا وصفه سيده بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، لما جاء المشتري يقبض العبد وأخذه، لما جاء المشتري وقبض العبد وجد أن العبد يقرأ ويكتب، فات الوصف إلى أحسن ولا أسوأ؟ فات إلى أحسن، ليس له الخيار لأنه لم يتضرر. لكن قال المشتري لا، أنا رجل مؤتمن على أسرار وعملي فيه أسرار، أنا أريد خادما، أريد عبدا لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يطلع على الأسرار التي أريد. هنا فات الوصف بالنسبة لهذا الرجل إلى أسوأ، وإن كان هذا الوصف بالنسبة لعموم الناس أحسن فيثبت له الخيار. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء في هذا، يقولون لو وصف الرجل ابنته بأنها ثيب فبانت بكرا، رجل تزوج امرأة على أنها ثيب، لما دخل بها وجدها بكرا، فات الوصف ولا ما فات؟ لكن فات إلى أحسن، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، ففات الوصف إلى أحسن. فهنا الأصل أنه لا خيار. أنا الحقيقة يعني كنت أقرأ هذا المثال للفقهاء وأقول هذا شيء بعيد، يعني أب يقول عن ابنته إنها ثيب وهي بكر. سبحان الله، البارحة وصلني سؤال من فتاة يتعلق بهذا الأمر، تقول إنها تزوجت وطلقت بعد أن بقيت مع زوجها مدة ولم يمسها ولم تخبر أهلها، والآن سيعقد عليها على أنها ثيب، والدها سيزوجها على أنها ثيب، يعني هذا الظن. فتقول يعني هي سؤاله على كل حال هل هذا يؤثر في العقد؟ يعني هذا في رسالة، لأنها هي بكر وسيقال في العقد إنها ثيب. تقول مع إخبار الزوج بهذا، يعني هي أخبرت الزوج بهذا لكن تخشى أن يكون هذا مؤثرا في العقد. فالشاهد يعني قد يقع يعني مثل هذا الأمر. إذن أريد فقط بالمثال، ولأن هذا المثال ما يغيب عن الذهن، أنه إذا فات الوصف إلى أحسن، إذا فات الوصف إلى أحسن لا يكون هناك خيار. والحالة الثانية أن يفوت الوصف إلى أقل وأنقص أو أسوأ، أن يفوت الوصف إلى أقل وأنقص أو أسوأ، وصف القطع بأنها أصلية فتبينت مقلدة، فات الوصف إلى أسوأ، فهنا يثبت خيار الخلف في الصفة. آخر الأنواع، خيار الخلف في قدر الثمن، خيار الخلف في قدر الثمن، يعني الاختلاف في قدر الثمن. هنا المقصود بالخلف الاختلاف، الاختلاف في قدر، أن يختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، في قدر ثمن السلعة. فقال المشتري مثلا اشتريت السلعة ب80، وقال البائع بعتك السلعة ب100، واختلف فيه ولا بينة، لأن لو وجدت البينة عملنا بها، لكن لا بينة. الآن المشتري يقول قيمة والبائع يقول قيمة ولا بينة، فهنا قال بعض الفقهاء إنهما يتحالفان، يعني يقسم كل واحد منهما للآخر. فيبدأ البائع فيحلف على نفي ما ادعاه المشتري، فيقول والله ما بعتك السلعة بثمانين في مثالنا، ثم يحلف المشتري على نفي ما ادعاه البائع. هذا ما قرره العلماء. لماذا؟ قالوا لأن كل واحد منهما مدعي من جهة منكر من جهة، والبينة على المدعي ولا بينة، واليمين على من أنكر، فنطلب من كل واحد منهما أن يحلف. هذا قول لبعض أهل العلم. فإذا تحالفا فإنا نفسخ العقد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول قول البائع مع يمينه، قول البائع مع يمينه، فإذا حلف البائع فإنه يلزم المشتري بالثمن الذي يقوله البائع، ولا نحلف المشتري، لا نحلف المشتري. وهذا هو المقصود بتصوير المسألة في مسألة خيار الخلف في قدر الثمن. والمسألة فيها آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم، والصحيح فيها أن القول قول البائع مع يمينه، الصحيح فيها أن القول قول البائع مع يمينه، فيحلف البائع أنه باع السلعة بكذا فإنه يستحق الثمن، فإنه يستحق الثمن. وجاء في ذلك حديث لكن في إسناده مقال، في إسناده مقال. وهذا الذي يظهر رجحانه والله أعلم في المسألة. وأحل الله البيع. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع، فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقه. وأحل الله البيع.